إذا نذرت أن أشتري لإنسان هدية معينة عندما يتحقق لي شيء معين ومات هذا الشخص، فماذا أفعل؟ هل أتصدق بالمبلغ أم ماذا؟ جزاكم الله خيرا. إذا مات المأمور الله قطع النذر ولم يكن على المال شيء، لأن المقصود هو إعطاؤه والمال والميت لا يعطى، لا لا حكم التملك والعطية، هو طلب النذر حينئذ وليس على المال شيء. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.